والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بثبوت السنة النبوية وفي كيفية الرواية للأحاديث والآثار. وقد وصلنا في لقائنا السابق إلى ما يتعلق بكيفية الرواية من غير الصحابي، يعني رواية غير الصحابي، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن لها مراتب، كما أن لرواية الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث دلالتها على سماعه منه مراتب، فكذلك لرواية غير الصحابي عن الصحابي أو عن غيره من التابعين وأتباعهم أيضا لذلك مراتب من حيث سماعه، من حيث قوة سماعه منه وضعفها. وقال الشيخ في ذلك إن رواية غير الصحابي، رواية غير الصحابي إما أن تكون، لم يذكرها مسألة الرتبة التي هي المشافهة، لم يذكرها، وهي لابد أن تكون كذلك، إما أن تكون مشافهة، سمع هذا الراوي ممن سمع عن الصحابي، سمع عنه مشافهة، سمعه يتكلم وتحدث ويقول حدثنا الصحابي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فهذه رتبة، هي السمع، هي يعني الأصل في السمع. لم يذكرها لأنها يعني هي الأصل، لعله اعتمد على ذلك أو لعله بنى ذلك على أن القراءة من قراءة الشيخ في حكم المشافهة، في حكم المشافهة. فذكر أولا قراءة الشيخ والطلاب يسمعون وقراءته على نحو الرواية، قل حدثنا من كتابه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلاب يسمعون. إذن فهذا اجتمع فيه المشافهة والقراءة من كتاب. المرتبة الثانية، وهذه له أن يقول لمن سمع ذلك من الشيخ، أن يقول حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا فلان. الثانية أن يقرأ هو على الشيخ والشيخ يسمع ويقره على سماعه بقصد الرواية عنه، فيقول الشيخ نعم أو يسكت. ففي هذه الحال أيضا تكون هذه هذا سماع معتبر، فله أيضا الرواية ويقول حدثنا قراءة عليه، لابد أن يذكر هذا القيد ويقول حدثنا فلان قراءة عليه، لأنه حد يعني هو يقرأ والشيخ يسمع وأقره على ما قال سمعه منه، إذن فكأن الشيخ نفسه قرأه أو نفسه قرأه على تلميذه. يقول له الرواية لظهور الصحة، يعني أي رواية الشيخ الحديثي أنها صحيحة، وكذلك الإجابة ولظهور أنه أجاب الراوي إلى الرواية عنه، لأنه عندما قرأ وسمعه قال نعم، كأنه أجابه أن هذا الذي أنا حدثت أو أنا الذي سمعته من الشيخ فلاني أو من هو ذلك. وبعض الظاهرية لا يعتبرون هذا ويقولون لا بد من قراءة الشيخ أو لا بد من تحديثه صراحة. نعم، إذا قرأ على الشيخ وسمع منه الشيخ وقال نعم أو سكت، هل له أن يروي عينه أنه أن يروي عنه ويقول قراءة عليه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم؟ لكن هل له أن يقول حدثنا ويسكت من غير أن يقيد بقوله قراءة عليه؟ يقول هذا صح، بل الصحيح الذي لا ينبغي غيره عند كثير من أهل العلم أنه لا يجوز. قال فيه روايتان: المنع لإهام السماع في لفظه وهو كذب، والجواز لأنه في معناه، ولهذا يقول الشاهد على مكرم بنعم أشهدني على نفسه، وذكر كذا. لكن المظهر أنه ليس له أن يطلق، بل لابد أن يقيد. وهل يجوز للراوي إبداء قول الشيخ أخبرنا حدثنا؟ هذه مسألة إصطلاحية كما قلنا عند أهل الحديث، ويعني المحدثين أو المحدثون بعضهم يقولون يجوز والبعض الآخر يمنع لاختلافه اصطلاحا، يعني حدثنا وأخبرنا في اللغة بمعنى واحد، لكن في اصطلاح أهل أو علماء الحديث أخبرنا تدل على معنى وحدثنا على معنى واحد، وقد بينا ذلك في اللقاء السابق بأن المحدثين يخصون لفظ حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا يصلح لما سمعه من لفظ الشيخ ولما قرئ على الشيخ فأقر به. نعم، الثالثة من مراتب رواية الصحابي غير الصحابي عن غير الصحابي عن الصحابي أو عن غيره الإجازة، يعني تلقيه إجازة. والإجازة ما هي؟ أن يجيز الشيخ لتلميذه أن يروي عنه مسموعاته مروياته عن غيره، ويقول له مثلا هذا الكتاب، يعطيه كتابا ويقول له هذه مسموعاتي تروي عنه، أو أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، أو يقول له أجزت لك أو أجزتك أن تروي ما صح عن عندك من مسموعاتي. ومنها المناولة، وهي أن يناوله يعطيه كتابا ويقول هذا مسموع، يعطيه كتاب ويقول أروي يعني أروي هذا الكتاب عن. وله أيضا أن يقول حدثني أو أخبرني إجازة، وفيه خلاف لأبي حنيفة وأبي يوسف. انتهينا إلى هذا، هذه المراتب الثلاث، وذكر المرتبة التي بعدها أو الحالة التي بعدها، وهي أن يجد الطالب أو طالب العلم أو طالب العلم بالحديث يعني كتابا مكتوبا بخط يد شيخ يعرفه ويعرف خطه، يعرف أن هذا خط فلان، وفيه روايته عن غيره، حدثني فلان عن فلان الشيخ كتب ذلك كتابة، والطالب هذا أو صاحب طالب العلم وجد هذا الكتاب بخط شيخ يعرفه. فهل إذا وجد ذلك وهو يعرف يقينا، يعني يقينا يعرف كتاب يعني خط الشيخ، لكن لما وجد هذا غلب على ظنه أنه خط الشيخ، لأن قد تتشابه الخطوط، لكن هو يعلم أن هذا الخط هو خط فلان، ولقيه وجده مكتوبا وفيه أسانيد وفيه روايات. هل له هذا؟ يسميه المحدثون، يسموه وجادة، يسمونه إيه؟ وجادة من الوجدان، وهو يعني الحصول على شيء معين، يعني وجدت كذا، وجد إذا وجد شيئا مكتوبا بخط شيخ من أهل العلم من أهل الرواية، إذا وجده هل له أن هل هذا يكون مثل المناولة، يعني فيكون مثل الإجازة؟ طبعا لا، لأن الإجازة فيها يعني تفويض أو إقرار توجيه وموافقة من الشيخ على أنه يروي عنهما رواه ما رواه هو. لكن الوجادة الشيخ لا يعلم، قد يكون متوفيا، إنما وجد خطه وهو يعرف خطه وفيه أسانيد وفيه رواية وفيه سند متصل منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون يجوز أن يروي، ولكن يروي ويقول وجدت بخط فلان، لازم أن يقيده، وجدت بخط فلان كذا أنه حدثه فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، هذا ليبين طريقة حصوله على هذه الرواية عن ذلك الشيء. فإذا صرح بأنه وجده فله أن يروي هذا وينكر. وهنا مسألة ننبه إليها كثيرا، أو أنها دائرة كثيرا في كتب العلم التي بين أيدينا، كتب العلم بين أيدينا، كيف وصلت إلينا ها مشايخ؟ كيف وصلت؟ عن أي طريق وصلت إلينا؟ سواء كتب علم الحديث أو كتب علم الفقه أو الكتب التي بين أيدينا التي ألفها علماء العلماء في القرون المختلفة، ها؟ كيف وصلت إلينا نحن الآن هنا الآن؟ وتكون كتب الحديث مثالا، كتاب البخاري ومسلم وسنن أصحاب يعني السنن الأربع وموطأ مالك وكتب الحديث وصلت إلى عامة أهل العلم، يعني عامة أهل العلم، أكثر أهل العلم، كل أهل العلم الآن إلا القليل النادر الذي عنده شيء سند متصل. كيف وصلت إليه؟ عن طريق ماذا؟ هؤلاء الذين يحققون كتب التراث في الحقيقة وجدوها وجادة، أنا عن طريق وجادة. فيه نظر؟ فيه نظر؟ وهو؟ ليس بخط الشيء. لا، إذا كان بخط الشيخ، ولهذا نقول يعني الكتب الآن التي تخرج الكتبات التي تحقق وتنشر أقوى ما فيها مما يدل على أنها يعني تأليف الشيخ هو أن يجده بخط الشيخ، أو يجد خط الشحاب. موجود، هو نادر قليل، ليس نادر لا قليل، لكنه موجود، موجود قليل جدا بخط الشيخ، وهو موجود، ويوجد أكثر منه بخط أحد تلاميذه وعليه توقيعات الشيخ، أو عليه سماعاته أنه قرئ على الشيخ. فهذه ما وجد بخط المؤلف أو بخط الراوي، الأصحاب الذين رووا الحديث بخطه، فإذا وجده وكان الذي وجده ثقة ضابطا عالما في تخصصه متمكنا منه، نحن عندئذ نعتمد على هذا الذي يعني وجد هذا الكتاب وأخرجه وحققه. ولهذا الثقة في الكتب الموجودة تختلف، يعني اطمئنان الناس وثقتهم في هذه الكتب باختلاف يعني درجة النسخ المخطوطة منها علوا وقربا من ايش؟ من المؤلف، فهي اما وجادة واما شبيهة بها او قريبة منها، اما وجادة او شبيهة منها او قريبة منها، لكن ما كان بخط الشيخ فهو وجادة. وهذا وينبغي كل من يحقق كتابا ان يقول ان يبين ما هي النسخ التي اعتمد عليها وما تاريخها وكيف، وهل كانت عصر المؤلف وهل هي من خط المؤلف. فإذا خط من خط المؤلف لا يصح له ولا ينبغي له أن يعتمد على نسخة غيرها، بل يعتبرها هي الأصل ويقارن عليها غيرها أو يقارن غيرها بها مهما كان فيها من يعني ثلاث قرون من كذا، لكن هي الأصل وهكذا. إذن الوجادة من أهم الطرق لنقل الكتب العلم، سواء كانت كتب الحديث أو غيرها. لكن هنا أيضا ننبه إلى مسألة مهمة، وهي أن كتب الحديث الحمد لله لم تعتمد فقط على الوجادة، لم تعتمد على الوجادة، فلدينا منها ما هو موثق بالسند المتصل إلى أصحابها، ونحمد الله على ذلك. وهذا من حق وادي الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين، وهو حفظ أحد طريقيه الصحيحين الثابتين الحكمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فبحمد الله نقل متواترا لا شك فيه. نعم، الوجادة هذه اقرأ شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يروي عنه ما وجد بخطه، لكن يقول وجدت بخط فلان كذا، وتسمى الوجادة. نعم، يعني لا يروي يقول حدثني الشيخ أو سمعت من الشيخ أو قال الشيخ فلان أو كذا إلى آخره. نعم، يتجوزون في نقل، خاصة طبعا في نقل الآراء المذهبية أو الفقهية أو كذا، فيأتي من يعني يبحث في كذا ويقول قال فلان، قال مالك، قال الإمام أحمد، قال كذا، وهو في الحقيقة يحتاج إلى سند طويل حتى يصل إلى أنه قوله. هذا نوع من التجوز في النقل. ولكن يعني لو قال وجدت في يعني كتابا، أو وجدت لفلان كتابا فيه كذا، هذا أصرح وأوضح وأضمن. ولو ذكر وقال، هذه من طرق البحث، طرق البحث. لو كتب في يعني في هذا وقال، طبعا ليس بالضروره ان يقول وجدت كتابا مكتوبا بخط فلان الى اخره. لو قال فلان ونقل رايا عنه، ها، او كلاما له او حديثا عنه مروه ورواه قد رواه بالسند، لابد ان يوثقه حسب الطرق المعروفه الان، يوثقه بان يقول هذا القول، ينسب هذا القول اين وجده، في الكتاب الفلاني، في الطبعة الفلانية، بكذا إلى آخره، أو إن كان مخطوطة مخطوطة فلانية برقم كذا في المكان الفلاني، ليعرف مصدر قولك أنت قال فلان من أين أخذ، كيف عرفت أنه قاله. هذا من أهم ما يجب، وهذه من الأمانة، أمانة العلم. نعم، ويقال. ولهذا يعني من أهم ما ينبغي للباحث في علم العلوم الإسلامية خاصة وفي مختلف العلوم، أهم شيء عند توثيق النصوص التي ينقلها والأقوال والآراء ينقلها عن غيره، توثيقها. ما معنى توثيقها؟ يعني وتأصيلها، بيان مصادرها الصحيحة أو مصادرها بقدر ما يستطيع من الحصول على تلك المصادر، وكلما كانت المصادر على درجة وأقرب إلى المؤلف أو إلى الراوي، كلما كانت أوثق من حيث ضمان يعني كمالها وعدم خدمها، ومن حيث تواصلها ودلالة شهادة بعضها لبعض، كلما كانت هذه الوثائق أقوى كلما كان النقل أصح والنفس تطمئن إليه أكثر. فيقول وجدت في هذا الحال، يقول وجدت ولا يقول حدثني ولا سمعت ولا قال، يعني على سبيل التحديث، وإنما على سبيل أنه وجد، يعني فيقول وجدت كذا، وسمى هذه الوجادة. نعم. أما إن سمى هذه الوجادة هذه الرواية، وهذا مصطلح عند الرواة، إذا قال يعني وجدت كذا، هذه مصطلح عند رواة الحديث والآثار. لكن المسألة التي نتحدث عنها نحن هنا، مسألة إخراج التراث ونشره كذا إلى آخره، فيما ذكره الآن سيذكره الآن. أما إن قال إن وجد نسخة، نعم. أما إن قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري ونحوه، لم تجز روايتها عنه مطلقا ولا العمل بها إن كان مقلدا، إذ فرضه تقليد المجتهد وإن كان مجتهدا. وإن كان مجتهدا فقولان، ولا يروي عن شيخه. نعم. المسألة الوجادة رأينا مصطلح للمحدثين، فيقول وجدت بخط الشيخ الفلاني كذا، أو إخراج كتب العلم إذا وجد كتابا بخط صاحبه أو بخط تلميذه وعليه قراءته، يعني أنه قرأ أو سمعه شيخ ونحو ذلك، هذه تدخل في الوجادة، كلها وجادة، وليس له أن يحدث ويقول حدثنا أو سمعت إلى آخره، هي وجادة، وتختلف يختلف الاطمئنان عليها باختلاف من وجدها ضبطا تحقيقا، وأيضا عنده هو كذلك اطمئنانه يختلف باختلاف مدى تأكد غلبة ظنه على أن هذا هو خط المؤلف أو خط الراوي، وأيضا وجود ما يشهد لأن هذه النسخة هي أو هذا الكتاب هو من كتابة ذلك الشيخ. أما إذا الشيخ نفسه أو أحد أهل العلم قال يعني هذه نسخة صحيحة، أخبر تلميذه بقوله إن هذه نسخة صحيحة من كتاب معين، وذكر الشيخ مثلا بكتاب البخاري الذي هو صحيح عن البخاري، يعني صحيح من البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسانيد التي هي شيخ البخاري فمن فوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو أصح ما ثبت أو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البخاري. بعد البخاري كيف نقل إلينا وكيف وصلنا كتاب البخاري؟ طبعا كيف وصل إلينا كتاب مسلم وكتاب الترمذي وكتاب شخص عالم من أهل العلم، ثقة، عدل، ضابط إلى آخر ما فيه من صفات الصفات المطلوبة في الراوي، قال لتلميذه أو لطلابه هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري الذي هو في الأصل صحيح، هذه نسخة صحيحة. فإذا قال له ذلك فما الحكم؟ ماذا يعمل فيه؟ ماذا يعني ما الذي يجوز له فيه أن يعتمده في هذا الكتاب الذي هو أصلا صحيح، وأخبر عدل ثقة من أهل العلم بأنه نسخة صحيحة، نسخة صحيحة عن البخاري ومن فوق البخاري، فمعلوم صحته لأنه بالطريق المعروف أن أصح كتاب صحيح البخاري. قال لك إذا قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري ونحوه، ولم يقل لابد، ولم يقل له أروها عني، لم يقل له أروها عني، قال هذه بس أخبره بأن هذه نسخة من صحيحة من صحيح البخاري، فهل يجوز له روايتها عنه؟ قال الشيخ لم تجوز روايتها عنه مطلقا، هكذا هذا كلام الشيخ، لم تجوز له روايتها عنه مطلقا. لماذا؟ لماذا؟ يعني ولو من تلاميذ البخاري، ولو من بعد البخاري، قريب إلى البخاري، يعني السند إليه من هذا الشيخ المتكلم إلى البخاري صحيح أو قريب منه يعني، لكن قال هذه نسخة من كتاب البخاري قالها لتلميذي ولم يقل له أرويها عني، هل يجوز له أن يرويها؟ نعم. الشيخ يقول لا وغيره محدث على عكس ما قال الشيخ. كيف؟ لما شيخنا الآن بالنسبة لقضية نسخة البخاري شيخنا الآن الذي شرح القسطلاني عن نسخة الذي شرح الحافظ بن حجر. نعم. يجوز علمي أن يفضل نسخة القسطلاني. نعم. أنه اعتمد على نسخة أصح. كيف أصح؟ أصح لأن هناك قرائن تدل على أنها قرأ المؤلف أو بدليل رواية من المؤلف. لأنها قرأ. لا نحن الآن في طريق التلقي لجواز الرواية. جواز الرواية يعني أن يروي كونه ينقص يعني واحد شخص عدل ثقة ويقول هذه نسخة من صحيح البخاري نعتمد على عدالته وثقته ونقول إذن هذه نسخة من صحيح البخاري. لكن إذا قال لتلميذه هذه أخبره فقط بأن هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري ولم يقل له أرويها عنه مقيد بهذا لم يأذن له بروايتها برواية هذه النسخة عنه هل له أن يرويها؟ هذا الذي قال الشيخ فيه ليس له. لماذا قال ليس له أن يرويها؟ لماذا قال لك يعني ليس له أن روايتها عنه مطلقا ولا العمل بها في حال ما إذا كان مكلفا. يعني الذي أعطي هذه النسخة وأخبر بأنها صحيحة لا يخلو. نشرح الآن كلام الشيخ ثم نعلق عليه. لا يخلو إما أن يكون مقلدا يعني ليس من أهل الاجتهاد لا في علم الحديث ولا في علم ولا في الاجتهاد في استنباط النصوص. فقال لك ليس له أن يرويها ولا أن يعمل. لماذا؟ سيأتي. خلينا نأخذ الحكمة في الحالة الثانية. الحالة الثانية إن كان مجتهدا ففيه قولان، أحدهما لا ليس له أن يعني يرويها لعدم سماعه، والثاني نعم لانتفاء المحذور في العمل، لأن المحذور في العمل بالحديث إما عدم الصحة وقد انتفى بقول العدل هو هذه نسخة صحيحة، أو من جهة دلالته وهو منتف لاجتهاده. إذن بالنسبة للعام يعني غير المجتهد في علوم الحديث وغير المجتهد في استنباط الأحكام، يقول الشيخ ليس له أن يروي ما أخبره العدل ثقة أن هذا صحيح هذه نسخة من كتاب البخاري، ليس له أن يرويها ويقول حدثني أو قال لي فلان إن هذه نسخة من صحيح البخاري وحدثه فلان يعني وأنها، ثم يروي الحديث بسنده من عن طريق البخاري. يقول ليس له يروي. ليه؟ هذه واحد ليس له أن يرويها وليس له أن يعمل بها إذا كان مقلدا. لماذا؟ قال له أما الرواية فليس له أن يرويها لأنه لم يأذن له في رواية، وإنما قال هذه نسخة صحيحة أخبره بأنها نسخة صحيحة. قد تكون عنده نسخة صحيحة نعم، ولكن عندما يأتي الجد لمست نقلها عنه وروايتها عنه يتثبت أكثر، يمتنع أن ينسب إليه أنه كذا. هو غلب على ظني أن النسخة صحيحة فأخبر أنها نسخة صحيحة، لكن كونها تروى عنه تحتاج إلى تصريح منه وإذن منه وموافقة أن تروى عنه، لأن الرواية عن الشخص لا تصح إلا بدلالة صريحة أو ظاهرة بأن يروى عنه. أما مجرد إخباره بأن هذا صحيح قد يقول أخبر يعني يخبر بأنه صحيح، لكن عند نقله عنه يتوقف ويتثبت. هذا شيء. الجانب الثاني من جانب عدم جواز العمل بما أخبره العدل ثقة بأنه صحيح بأن هذا صحيح البخاري إذا كان مقلدا، السبب فيه عند المصنف وعند كثير من الفقهاء أنه ليس أهلا للنظر في الأدلة واستنباط ومعرفة الأحكام منها، فقد يكون الحديث الذي يستدل به منسوخا أو مخصصا أو مقيدا أو له دليل هناك دليل آخر يعارضه، فلا يستطيع أن يحكم بمدلول هذا النص إلا من عرف الأدلة وعرف ناسخها من منسوخها مطلقها من مقيدها من مقيدها ظاهرها من إلى آخره، يعني المجتهد. يعني المجتهد هذا الكلام في ظاهره في عمومه يعني ينطبق وينسجم مع شروط الاجتهاد التي قالها أهل العلم، وأنه ليس لغير المجتهد أن يستنبط الأحكام من الأدلة إلا إذا كان يعرف طرق هذه الاستدلالات، وهو المجتهد. المجتهد الذي يشترطون في المجتهد أن يكون عالما أو عارفا باللغة العربية، يعني بمعنى أنه إذا سمع الكلام العربي يعرف مدلوله، ليس بالضرورة أن يكون في درجات على درجات تخصص يعني في دقائق هذه العلم يعني، التصريف والنحو والمصادر اللغة ومن أين أخذت مثل الأصمعي والخليل وغيرهما لا، لكن يعرف عنده مقدار من العلم باللغة بحيث أنه إذا أطلق معنى لفظ يعرف معنى، يعرف معنى. هذا شرط. الشرط الثاني أن يعرف مواقع الإجماع والاختلاف، شيء آخر، لأن يعني بمعرفة مواقع الإجماع والاختلاف يعرف أن هذه المسألة مجمع عليها، فليس له أن يجتهد بخلاف ذلك الإجماع أو مختلف فيها، ففيها مساغ للإجتهاد. ومن أهم الشروط المتعلقة بالأدلة بالنصوص أن يعرف الناسخ والمنسوخ، وهذا العلم بالناسخ والمنسوخ علم مستقل بذاته، لا يعرفه ويحيط به طبعا إحاطة صعبة، لكن لا يعني يستطيع الحكم بغلبة ظن أن هذا منسوخ وهذا ناسخ إلا المتخصص في هذا العلم. وكيف يكون؟ بتتبعه ومعرفة الروايات ومعرفة تاريخ الروايات وكذا. فيقول الشيخ إن من لم يصل، من لم يكن بهذا القدر من العلم، ليس له أن يأتي على صحيح البخاري. الآن صحيح البخاري الذي بين أيدينا صحيح، يعني أي نسخة، لأنها نقلت بالتواتر. المثال يقول شخص عدل ثقة أعطاه وقال هذا نسخة صحيحة. الآن الذي بين أيدي الناس الذي هو صحيح البخاري، الطبعات الموجودة يعني صحيحة، هي صحيح البخاري الذي صنفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لخطأ في بعض الطبعات فهذا أمر لا يضر، لأن الجم الكثير من النسخ المطبوعة والمخطوطة منقول تواترا فهو صحيح البخاري. هل لأي واحد من أهل من المسلمين، من عامة المسلمين أو من طلبة العلم الناشئين أو حتى المتوسطين، يعني بل من يعني الذي لم يتوفر لديه القدر الكافي من معرفة اللغة ومعرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد وغيره، والظاهر والمؤول، مواقع الاختلاف ومواضع المواضع، هل له أن يستدل بأي حديث يجده في البخاري أو في مسلم على حكم شرعي ويقول والله حكم الشرعي هو الحل أو الإباحة أو التحريم أو كذا، لأن ورد في ما ورد فيه من حديث في صحيح البخاري من جواز كذا أو معي كذا، له ذلك أو لا؟ جمهور أهل العلم بل كل أهل العلم يقولون من لم يستطع النظر والموازنة بين الأدلة والترجيح فليس له أن يفعل ذلك، لأنه قد يستدل بحديث منسوخ ويستدل بحديث عام وقد خصص، يستدل بمطلق وقد قيد إلى آخره وهو لا يعرف ذلك. إذن فهذا استدلال بجهل، ها؟ يعني دخول في شيء لا يحسنه فلا يجوز ولا ينبغي أن يفعل ذلك. لكن هناك درجة من طلبة العلم الشرعي يصلون إليها، وهي درجة الفهم، أو نسميها الذين صنفوا وكتبوا وصنفوا المفتين يقولون درجة أهل الترجيح أو أهل الترجيح. ترجيح إيش؟ ترجيح بين الأدلة، ها؟ أو مجتهد المذهب. لا، مجتهد المذهب هو مجتهد المذهب درجات ست، مجتهد المذهب درجات مجتهد منتسب إلى المذهب، إلى منتسب المذهب، وهذا مجتهد مطلق لكنه منتسب، ومجتهد مقلد في الحقيقة في الأصول، ولكنه عنده الشروط الاجتهاد كاملة فيه، لكن مقيد بوصول المذهب، مقيد بوصول المذهب، هذا آخر. لكن تحته ثلاث درجات، وهي درجة أصحاب التخريج وأصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه والتخريج، وأصحاب يعني المجتهد في المذهب هكذا، وداخل عبارة المجتهد تحت المذهب، المجتهد في المذهب، والمقلد البحث الذي يعرف نصوص المسائل ولكن لا يستطيع النظر في أدلتها. فالذي أعلى درجة من مجرد حفظه للمسائل، يعني المفتون يعني مجرد منهم من هو حافظ للمسائل المذهب، حفظ كان في مذهب الحنابلة زاد المستقنع، ها؟ في مذهب المالكية، ها؟ مثلا مختصر خليل، أو في الشافعية الروضة للنووي أو كذا، أو يعني مجموعة مسائل، إذا كان كذا فكذا، إذا كذا يحافظ، وهذا ليس له، هذا مقلد ولا يستطيع النظر في الأدلة، ينقل ويقول لك المذهب المعتمد في المذهب، طبعا هذه كررت المذهب عند الشافعية هو كذا أخذ من الروضة، أو الحنابل أخذ من كذا أو إلى آخره، هو ناقل وهو مقلد في ذلك. فيه أعلى درجة منه وهو الذي يستطيع أن يوازن بين الأقوال في المذهب، أو ينظر إلى مستند هذه المسائل في المذهب، هذا أعلى درجة لي. هذه الدرجة العجش قليلا وما فوقها مما يستطيع فيه النظر بين الأدلة ويوازن. هل يمنع من النظر في فهم الأحاديث، نصوص الأحاديث ونصوص الآيات؟ هذه تسمى درجة الترجيح، درجة الترجيح بين الأدلة. إذا كان يستطيع في المسألة الواحدة أن يعرف ما ورد فيها، ما جمع ما ورد فيها من أحاديث ومن آيات، ظواهر آيات ونحوها، مع أو خاصة إذا كان يعرف أدلة المذهب طبعا تكون مذكورة موجودة ويعرف مصادرها، في هذا الحال لا نقول ليس له أن يعني يأخذ بتلك النسخة الصحيحة، بل يأخذ بهذه النسخة الصحيحة للترجيح فقط، لا لإنشاء مذهب أو قول جديد يخالف به غيره، يخالف به غيره. ليس له أن يخالف غيره من المذاهب الموجودة، لأنه لم يصل إلى درجة الاستنباط المستقل حتى يستطيع أن يخالف غيره، ولكن بالنظر في المسائل والأحكام الموجودة لديه، مذهب الحنابلة كذا، الشافعية كذا، كذا في هذه المسألة، ولكل أدلته، فهو عنده من العلم ما يستطيع أن يقارن بين تلك الأدلة الموجودة بين يديه، فيقول والله المذهب الفلاني أصح، لأن في عليه من ضمن أدلته حديث صحيح في صحيح هذا له يفعل ذلك. فكلام الشيخ هنا يقول ليس له، لا يجوز له أن يروي ولا أن يعمل، منصب على المقلد المحض أو على العام.